الحمد لله وصل الله إليه الله وحده وليس شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كعادة المصنف كعادة كثير من أهل التصنيف واقتداء بفعل الله تبارك وتعالى أنهم يبدأون تصنيفهم بالبسملة بفعل الله عز وجل الذي بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الراجح أنها آية من كتاب الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها آية منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهي على الراجح آية من سورة الفاتحة وآية من سورة النمل، وهي يستفتح بها كل سورة وليست آية من كل سورة على الراجح الصحيح لما ذكرنا من قبل. شرح البسملة كما ذكرنا بسم الله الباء حرف جر اسم قيل أنه مشتق من السمو العلو وأنزلنا من السماء، وقيل مشتق من السماء أي العلامة، بلك علامة على ذات الله. الله لفظ الجلالة الراجح له مشتق من الإله، ألف لام ألف لام هاء وأذن الهمز تخفيفا، وهو الله عز وجل، واسم الله الأعظم مع اسم الحي القيوم كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في فاتحة آل عمران، وفي قوله وفي فاتحة في ثلاثة من قريش بقرة آل عمران وسورة الطاف، رواية قال فيها تنتين وذكر ده من بلاد ولكم لان واحد ولا الله لا نحن قيوم. إذا نظرت إلى لفظ الجلالة وجدت إيه شدة وفتحة على اللام دل أنها إيه لام إيه مدغمة، الله اللام عليها شدة وإيه يبقى هنا ايه مدغام ادغام اللامين كما ذكرنا حضرة الهمزة بصلاة الله، هو كما ذكرنا اسم مشتق من الاله والمعلوي، وده خير رد على من قال الذين يقولون الله في كل مكان يقولون هو ايه يستدلون بالآية هو الذي في السماء اله، لا لا لا هو الله في السماوات وفي الارض، فمنهم رد فقال لا ليس كما تقصدون بل نقرأ الآية إيه هكذا هو اللي إيه والله في السماوات ونقف وفي الأرض يعلم سركم معايا يا شيخ، وهذا رد المرجوح بل الرد المقول نقرأ الآية ها كما انزلت والله في السماوات وفي الأرض، ومعنى الله إيه المألوه المعبود المعبود الذي تأله القلوب ها وتحبه، فهو الله في السماوات يعني ايه المعبود في السماوات وفي الارض. الرحمن الرحيم كما ذكرنا الرحمن هذا اسم الله عز وجل يتضمن الرحمه الواسعه، والرحيم الرحمه الواصله الواسعه الاولى لجميع الخلق حتى الكافر، ومن رحمته ان جعلكم ليلا لتسكنوا فيه، وسكن المرء في الليل ليس خاصا بالمؤمن بل بالكافر والمؤمن، فهذه رحمه عامه. الرحيم هي الرحمة الخاصة التي تكون للمؤمنين فقط كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، صح كده؟ صح كلامنا؟ صح؟ دي الثانية في الندى عليه الصلاة والسلام. ايوه بالمؤمنين رؤوف رحيم لحق النبي، وهذا يبين الفرق الثاني أين أن الرحمن لا يطلق إلا على الله، لذا لما قال هذا الكذاب الرحمن اليمامة صار من أكثر الكذابين في الأرض. أما الرحيم فيصح أن نصف بها أحد البشر كما وصف الله عز وجل بها نبيا. هنا أقول هنا كذا بسم الله وكذا بدأ بكل اسم الله وليس اسم الله فقط. لأن الاسم وبسم الله قلنا المفرد الشيل المضاف لله بيعون. المفرد المضاف بيعون. اسم هنا مفرد. وضيف في الرضاعة شرف هو يعون. فهنا يبقى ينفع نقول إن إحنا نصفين كل اسم الله. يعني كأن المصالح كل أبدأ التصنيف بكل اسم الله وليس اسم الله فقط. من أين لك هذا؟ في التحديد الشيخ المطمئن أو التفسير في التفسير قال هنا الاسم اسم مفرد وظيفه الله وانا مقرض المطاف بامر اي ابدا بكل اسم الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم باسم الله باسمه الله ثم الرحمن ثم الرحيم الله. قال احمدك وبقال وبين التعين احمدك لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. وفي هذا قوله في قوله ها وفي قوله كما اثنيت على نفسك هذا مستوحى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وفي هذا الحديث دلاله على أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، لأن العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع إحصاء للثناء على الله لأنه كان ها لأنه كان لا يعلم كل الأسماء، لأنه كان يعلم لا أحصى الثناء على الله. وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. الآل اختلف فيها العلماء، هل هي آل الرسول من أقاربه وذوي رحمه آل البيت أم كل من اتبع النبي على نهجه وطريقه إلى يوم القيامة؟ الراجح هو الثاني، يؤيده أن آل اختلفوا فيه هل تشتق من الأهل؟ والراجح أن آل من يؤول أي يعود، آل فلان أي عاد فلان، فكل من آل إلى النبي أي اتبع نهج النبي وعاد إلى نهج النبي. وهذا الراجح أن آل الرسول صلى الله عليه وسلم كل من اتبع نهجه وصار على طريقه المستقيم. وبعد فإنه وصل إلى الحقير الجاني، وهذا من تواضيع رحمه الله، محمد ابن علي الشوكاني، غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه. سؤال عالم النفضان، عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، هو العلامة الفهامة الأفخم محمد ابن أحمد بن محمد مشحم. عندك شيخ مشكلة؟ لا. ها؟ مشكولة؟ ماشي. أكثر الله فوائدا ومد على أهل العلم موائدا. وحاصل سؤالي هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستعانة بهم ومناجاتهم عند الحاجة من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل ذلك من فعل شيئا من ذلك؟ وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير التواصل بل التواصل بهم فأقول مستعينا. اعلم أن الكلام على هذه الأطراف على اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح الألفاظ هي منشأ الاختلاف والانتباه. سمينا الاستغاثة بالغيب المعجمة، طبعا قبل التوقيت كان يقول المعجمة والمهملة، مهملة عين، معجمة غاية، والمثلثة مثلثة أي الثاء. ومنها الاستعانة بالعين المهملة والنون، ومنها التشفع ومنها التوسل. قال أحكام الاستعانة والاستغاثة جمعهما في باب واحد لأن الحكم إيه واحد، جمعهما في باب واحد لأن الحكم إيه واحد. قال أما الاستغاثة نقول الاستغاثة هي طلب تفريج الكرب وإزالة الشدة من الله عز وجل، طلب من الله عز وجل بتفريج الكرب وإزالة الشدة، طلب من الله عز وجل لتفريج الكرب وزادة الشدة ونفرق بين الدعاء والاستغاثة بزالة الكرب وتفريج الشدة نفرق بين الدعاء والاستغاثة أن بينهما عموم وخصوص مطلق. كل استغاثة دعاء العقل بنفرق بين العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص الايه؟ مطلق. ها؟ كما نقول مثلا بين الحمد والشكر عموم خصوص ايه؟ وجهي. هذا عام الوجه خاص الوجه وهذا عام الوجه خاص الوجه. أما هذا فهذا عموم خصوص ايه؟ مطلق. بمعنى أن الدعاء يكون على يكون لطلب النفع ودفع الضر. يدعو يقول اللهم ارزقني، يدعو يقول اللهم فرج عني، فالدعاء يشمل على طلب النفع ودفع الضر. سؤال الله طلب النفع ودفع الضر. أما الاستغاثة فلا تكون إلا في تفريج الكرب. فبينما كما ذكرنا عموم خصوص إيه؟ فلو يعني فعلنا دائرتين هتكون الدائرة الكبيرة الدعاء وداخل الايه؟ الاستغاثة. وفي الاستغاثة شروط والاستغاثة لها شروط في ذلك وهي قاف حي حاضر قادر حي حاضر قادر. ودليل هذه الشروط الاستغاثة المباحة استغاثة مباحة مين هذه المباحة؟ ايه المباحة؟ مش مباحة مش فيها انواع شركة في استغاثة تحضير استغاثة شركية وفي استغاثة مباحة ايوه هي في الاصل هي عبادة تمام نقول الاستغاثة شروط الاستغاثة شروط الاستغاثة قاف حي حاضر قادر ودليل ذلك قوله عز وجل عن قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته والحديث الضعيف قوموا بنا نستغيث بالنبي والدليل أيضا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وجه الدلالة من الآية إيه؟ أن الله جعل من أسباب بطلان دعاء غير الله أنه لا إيه؟ لا يسمع. فده طب إيه وجه الدلالة برضه؟ أن الذي يستغيث بالغائب الذي يستغيث بالغائب بين أمرين اما انه يدعي ان هو بيسمعه وهذا يكون ايه كفر انه يدعي ايه ان هذا الغائب يعلم الغيب فهمت حاجه واما ايه بيكون بايه اعتقد انه لا يسمعه اذا فما فائده في الصراخ دي ده هو معايا يا جماعه شو المخالفه لا مش كده ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك لا يسمعوا دعاءك فالذي يستغيث بايه بالغائب احنا قلنا حي حاضر غائب فالذي يستغيث بالغائب إما يعتقد أنه لا يسمعه فإذا فما الفائدة وإما يعتقد أنه يسمعه عن بعد رغم أنه غائب ها فيعتقد أنه يسمع عن بعد هذا كده يلزم من فعله أنه يعلم الغيب هذا في الغائب نحن قلنا حي حاضر إيه؟ قادر حي لأن الميت ها لا ينفع المؤمن لا ينفع الحي الملك حي حاضر لابد ان يكون حاضرا فالغائب اما تعتقد انه يسمع عن بعد فهذا اذا منه تدعي انه يعلم الغيب واما ان تعتقد انه لا يسمع استغاثتك فيكون هذه الاستغاثه ايه نوع ايه لغو كيف تستغيث بما لا يسمعه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك الحمد لله حاء قاف نقرأ كده كلام مكان البعض ونوضح ايه فالاستغاثة والله من شيعتي وجد دلالة ايه الاستغاثة والله من شيعتي ان الله قرر ايه ذلك ذكر ذلك من قرر الله. قال المصنف: فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث وهو إزالة الايه الشدة كالاستنصار، وكما ذكرنا قبل ان ايه ألف سين تاء في طلب الشيء استخراج استقالة استغاثة استعانة استعاذة وصاب النصر. ولا خلاف انه يجوز ان يستغاث بالمخلوق ها فيما يقدر على الغوص فيه من الامور، عشان كده بنقول ايه بنقول ان الاستغاثه هذه استغاثه مباحه، بمعنى انسان كان في كرب وقال يا فلان ها اغيثني افرج عني، هذا نوع استغاثه مباحه لانها ايه بالشروط قاف، وهذه لا حرج فيها بشرط الا يعتقد المستغيث قدره في المغيث لا تكون إلا لله. يعتقد مثلا أنه يستطيع أن يقلب قلوب العباد، أن يرفع كربا يعني لا ينفع لله عز وجل، هذا نوع شرك. قال: فيما يقدر على الغوص فيه من الأمور، ولا يحتاج ذلك إلى في غاية الوضوح، فما أظنه يوجد فيه خلاف. هنا قوله تعالى: إيه اللي بيقول وما أظنه يوجد فيه خلاف؟ الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. ومن قوله تعالى: الذي استغاثه الذي عندك شرح الكلام، فاستغاثه الذي من شيعته على الذين عدوه، وكما قال: وان تنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. واما ما لا يقدر عليه الا الله فلا يستغاث فيه الا به كغفران الذنوب والهدايه. احنا قلنا الاستغاثه لا تكون في هذه الامور، استغاثه في كشف ليه كرب في الضيق، فاذا ركبوا الفلك دعوا الله، الفلك يعني ايه؟ يعني غوص وكرب وشده. اما اذا كان مصنف يعني ايه؟ تكون الظروف والهدايه، هذه امور عامه تدخل فيها الدعاء. الفلك اللي هو المركز في الشده والكرب إذا ركبوا فلك يعني هذا يكون إذا ركبوا فلك في بحر وفي أمواج يكون شدة كرب والرزق ونحو ذلك. كما قال عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال: إنك لا تهدي من أحد ولكن الله بما يشاء، وقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني، هذا حديث كما ذكرنا حديث ضعيف، أن منافقا كان يؤذي المؤمنين فقال: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لا يستغاث به وانما يستغاث بالله. ويغني عن ذلك ما حدث يغني عن ذلك ما حدث في عهد عمر بن الخطاب لما حدث كرب وشده وقحط، ماذا قالوا؟ ما قالوا نستغيث برسول الله، يقول يا رسول ده ميت، ما قالوا نستغيث بالعباس. طب ايه الدليل اللي هم مش كده؟ لو قلنا ما لو ما قولوا ما استغاثوا بالنبي، يقولوا النبي خلاص كان ميت. تمام. نقول حتى لم يستغيث بالعباس. نعم. ماشي. هو ده هو دي استغاثة ايه؟ شاق قحط وشدة وكرم. حديث قال سيدنا عمر: قم يا عباس ما استغاثت إلا لم يكن عباس جالسا في بيته ولا كان في سفر ولا لا. قالوا: قم يا عباس. فهذا في هذا رد على من يدعي جواز التوسل بذات الشخص. قالوا: توسلوا الى ضب مين؟ بذات العباس، لانه عم النبي. يقول جاء في روايه: قالوا: قم يا عباس. فلا قام العباس فقال: اللهم ما بلغنا الا بذنب وما ارفع الا بذنب. وان لو قد توسلوا بي فانزل علينا المطر، او كما ايه قال يعني. فهنا هذه الاستغاثة كانت بحي وحاضر وإيه؟ قادر. يعني قادر، وإيه أنزل لنا المطر؟ قادر على الفعل. ادعو لنا. لكنك بيقولوا إيه؟ يقولوا أنزل نزل المطر. ففي هذا الأمر فيغني عن هذا الحديث أن الصحابة لما استغاثوا بالعباس كان حيا حاضرا. حاضرا. بالذات. بالاموال او خاص بها الا قال: واما ما يقدر انا عندي كده صف من الكلام ديال وانا ايه ده الله لما عشان صف كله عندي فيه صف عام ومراده صلى الله عليه وسلم انها لا يستغاث به الا بما لا يقدر عليه الله واما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك مثل ان يستغيث المخلوق بالمخلوق لا مثل ان يستغيث المخلوق بالمخلوق لما ينهى على حمل حجر او يحول بينه وبين عدوه حمل حجر او يحول بينه وبين عدوه الكافر او يدفع عنه صائلا او لصا او نحو ذلك وقد ذكر اهل العلم انه يجب على كل مكلف ان يعلم انه لا غياث ولا مغيث على الاطلاق الا الله سبحانه وان كل غوث من عنده واذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقه لهم سبحانه ولغيره مجاز. نقول هنا في تعليق على ايه؟ على قوله ولغيره مجاز. نقول ان جميع الافعال تنسب الى العباد حقيقه محسوسه. لما يقول ان في حقيقه الفعل انه لله حقيقه وللانسان مجازا طريقه كده عباره واذا حصل شيء من ذلك يعني من ذلك عايز ارجع الى ايه يا جماعه؟ حصل شيء من ذلك لان اقرا من الاول عباره اسمها بسيطه. وقد ذكر اهل العلم انه يجب على كل مكلف ان يعلم انه لا غياث ولا مغيث على الاطلاق الا الله وان كل غوث يعني كل غوث كل انفراجه من عندي يعني كل انفراجه من عندي لو واحد في مشكله فانا رحت قريت ديله اسمه غوث اهو قلت لك اغيثني فقد ديني ولا هتعوز كده كل غوث كل جزاء ايه؟ عموم تفيد انزال المطر اللي هو من فعل الله وتفيد واحد طلع واحد من المشكله ده من فعل ايه؟ من فعل الله وكل غوث هنا يا عم من عندي هو كله عندي يعني عنده ايه؟ كل غوث من ايه تقدير الكلام هنا صعب اقول عنده ايه؟ تقديرا نعم القضاء والقدر سواء انزل المطر اللي هو من فعل الله او قاد دايما من فعل البشر بتقدير الله عز وجل معايا يا جماعه من عندي هي زي ايه نقول نعم من عندي تقديرا وخلقا وايجادا واذا حصل شيء من ذلك اللي هو يظهر بعيد على ايه؟ تفيد الكروبات على يد غيره ده غير بعيد عن ايه؟ نتكلم على ايه بقى؟ على غيره على اللي هي الحاجات التي يفضل عليها العبد فالحقيقه له سبحانه ولغيره مجاز نقول هذا في نظر لان ان العبد اذا فرج كرب عبد حضرتك بدات جميل افعال او اغاظه فان جميع الافعال تنسب الى العبد ها؟ عبد لله الافعال تنسب الى الله خلقا وايه؟ وايجادا تنسب الى فعل ايه؟ تنسب الى العبد تنسب الى الله عز وجل خلقا وايجادا والى العبد كسبا من كسبه وقوله هنا ولغيره مجاز نقول بل تنسب إلى العبد حقيقة قال عز وجل وكل شيء فعلوه في الظهر فعلوه نسب إليهم ليه وكل شيء فعلوه يعني ايه كل شيء فعلوه؟ هنا جعل الفعل من ايه؟ فعل العبد نفسه. ها؟ والاصل ان النص يكون على ايش؟ على ظاهره، نسب الفعل اليه. ليس على المجاز لكن على الحقيقه. فلكل انسان اراده ومشيئه. نعم. وان كان جميع الافعال تنسب الى الله خلقا وايه؟ وايجادا. إرادة إيه؟ ها؟ كل إنسان له إرادة إرادة ومشيئة وإنما تنسب الأفعال إلى الله خلقا وإيجادا وإلى العبد كان إيه؟ كسبا عن كسبه قال المصنف ومن أسماء المغيث والغياث فهنا وقف نقول نؤثر أصلا أن أسماء الله توقيفية كما قال امام السفريني واسماء الله توقفية ولنا فيها أدلة وفية. الأسماء الله توقفية كما صح شيخ ولنا فيها ايه؟ أدلة وفية. الأسماء الله توقفية الدليل يا شيخ وأن تقول ربنا لا تعلمون دليل عامة عايزين دليل في المسألة. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى قلنا الألف لم هنا العهدية أي التي تعهدنا من السنة من السنة اللي هي التوقفية قول والحديث برضه نشوف لو واحدة أحسن ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك قلنا لله شيخ يوسف لما الشيخ عطاها كان عنده سطولين لما عطا فايتها كان عنده سطولين ولما الشيخ محمد عطاها برضه كان عنده سطولين والحاجة اللي الجزئين اللي بتدي في القواعد دي هم جدا شيخ كم عايز الشيخ الشيخ مطاحي وشيخ كويس عايز الشيخ تغلط ولا لا نفح انا يعني انا سطولين وبيشد يشتد على المشكلة المسألة دي كان مغالاة بين طرفين واخر يعني الشيخ الأمر القرطبي كان اسمه الأثنى في أسماء الله الحسنى يجعل إن شيء من أسماء الله بيسم الأفعال ممكن دارع حقان يعمل أسماء الله الزارع بيقطيق وطاق الزارع من أسماء الله وطاق المنزل على الجانب الآخر بيأخذ من الأفعال أقول لك شيء معك الأفعال كمان شيء كل أي شيء تجرى كهذا كل الله جعل شيء مثلا وحصل نقول ان الزلة توقفية كما قلنا كان في قولي عز وجل من الله قلنا الاسماء الحسنى اي الف لام العهدية التي تعهدونا من كتاب الله احنا لا نحن لا نعهد الا بوحي من كتاب وسنة اما ان نشتق من الافعال اسماء فهذا مما ليس عليه دليل الشق من أفعال الأسماء وهذا فعل المصنف لأن الغوث ورد من فعل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وفي السنة اللهم أغث له فلا يشتق من هذا الفعل اسما لله الغوث الغياث المغيث الكثير يهم ويقول ان اسماء الله يشتق منها صفات والعكس وصل الصفات يشتق منها اسماء الله الصفات هي التي يشتق الاصل هي الصفات ومن الصفات يشتق ايه أسماء ما تقول ليش طب ما هنا صفة الاستواء نشتق من اسم المستوي كيف الرد يا شوف يا علي المستوى ده شوف فين الكمال اللي فيه اصلا اشترط الشرط ده شوف هنا الاصل الصفات والاسماء والاسم الاصل الصفات والشرط والصفات اسماء ما تقوليش طب ما هو صفة الاستواء هو بقى اسم المستوي ايه الرد على الامر ان الاستواء مرضى ما ورد صفه صفه الايه صفه ورد صفه ايه فعل على الله العرش على الرحمن الرحمن العرش استوى ما وجاء الرحمن العرش استوى في الصفه ولا اقول الصفات الشاقه منها افلا الله لا العكس فدائره الصفات اوسع من دائره الاسماء دي خاطئه بس مش اصل الاسماء كل اسم بيتضمن صفه العكس وصول مش العكس على حاجة تانية بقى الصفات نشتق من أسماء الله من الإيمان الصفة إلا من صفة الإيمان الصفة الأفعال لا يشتق منها ولا الصفات تشتق منها ها؟ الأفعال لا يشتق منها المهم بنقول أن حين تستغيثون ربكم اللهم أغيث هذه أفعال الله ولا يشق من أثناء فلا أقول غياث ولا المغيث أتمنى لكم خلفية فهذا في ها؟ حتى في فرق الاشتباه من توقفية طبعا توقفية هذا زكية سورة صحبة أبو الاشتباه اشتباك يا ابن غلط يا حبيبي اشتقاق من الصفات مش من الافعال مش اشتقاق يا ابني انا قلت اشتغل بان لا صفات وهذه صفات كل اشتقاق يتضمن ايه اللي قال اشتقاق بقى قال لك من وسع الموضوع خالص قال لي اشتقاق بقى من الافعال لا ده انا قلت اشتقاق خالص يا ابني كل صفات الله ها طب بالك تضمن ايه من الصفات انت قال الصفات اشتق منها الشيخ اللي قالوا بالشفاف وسعوا القاعدة خالص قالوا يشتقوا من الأفعال من أفعال الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليه قال لك تبغوا إيه؟ المناسب أحسن كما أحسن الله عليك قال لك أحسن ده فعل أنعم ده فعل فهو يشتقوا من الأفعال فوسعوا الدائرة خالص نحن نقول أن أسماء الله الثانية هي أطاء مشتقة من إيه؟ من صفات الله عز وجل تفضلك يعني الصفات يشتقوا من الأسماء؟ الصفات كلها خص ولو له المثل الاعلى الصفه العليا نقول اذا ان المغيث ليس من اسماء الله خلافا لابن القيم القرطبي ابن القيم يقول هو المغيث لكل مخلوقاته كذا يجيب اغاثه الاخاء هو المغيث لكل مخلوقاته وكذلك يجيب غاثة النافال هو المغيث لكل مخلوقاته هو المغيث لكل ايه كذلك يجيب ايه غاثة ايه كذا يجيب غاثة النافال فإذن استغيثون هذا المغيث لا نغيث ولكن استغيثون أقول قال أبو عبد الله الحليمي قال الغياث هو المغيث واكثر ما ذكر الشيخ اسمه شيخ قال قال غياث من الطالبين ومعنى المدرك عباده عباده هنا هنا مدرك عباده في الشدائد اذا دعوه ويجيبهم ويخلصهم غياث المستغيثين هذا ورد عن احمد وصححه صح يعني هذا صح على ورد يا غياث المستغيثين هنا مش ثاني يا ابني يا ابني هنا خبر عن الناس غياث المستغيثين احد دعا بيها لسه في شيء لا لا لا لا نقول الخبر قريب لا لا يندل عن درجة تفضل شيخ ومعناه خبر الخبر ومعناه المدرك عباده في الشدائد اذا دعوه وهي منجبه ومريض مخلص بشد لله في وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين اللهم غاثة وغياثة وغوثا وهو في معنى المجيب والمستجيب المستجيب قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال وقد يقع كل منهما موقع الآخر قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاوان ما لفظه والاستغاثة بمعنى أن يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أن يأخذ بمنصبه لا ينازع فيهما مثله ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به وإما مخطئ ضال وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيه ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريب بالغريب وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المهجور بالمخلوق وأما نقول هنا أولا الاستغاثة يا ابني يا أسلام صوت يا ابني شوية خمع عاطف نقول أولا الفرع الاستغاثة عبادة الاستغاثة عبادة والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكرها في مقام المدح. إذ تستغيثون ربك. إذ تستغيثون ربك. وأيضا في قول اللهم أغيثنا هذا الدعاء دعاء عبادة. نبني على ذلك ما ثبت أنه عبادة كما قال شيخ الإسلام وغيره، فصرف لله توحيد وصرف غير الله إيش؟ والاستغاثة بما يدل على عبادة أنها ما بالإيه؟ ما بالاستعاذة. قال الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والاستعاذة ما بالإيه؟ ده بالاستغاثة. وكذلك من أمر والله لا بل لو يحب ما لو يحب سمعه لأن الله رحيم الله لا. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بجنة الله. الموضوع أعوذ بجنة الله ويحيى قم رحمتك يستغيث. إذا لو أمامه قال أن الحديث سيئ على ظاهره رحمتك يستغيث، تقول هذا المعنى استغيث بك متوسلا برحمتك، وهذا كلام ضعيف. يقول لأن هذا لو قلنا استغاثة الرحمة فهي كمثل دعاء يا رحمة الله حميمي، يقول لأن استغاثة دعاء، فمن قال أنه استغاثة الصفة فهذا يشبه قول من قال يا رحمة الله حميمي، وهذا كلام ضعيف جدا مخالف لظاهر الحديث. يا قال برحمتك استغيث، ومن استغاث الله عز وجل بذلك فظهر الحديث أنه إيه؟ استغاثة بشيخ الاستغاثة الله المتصف بهذه الصفة، بخلاف من دعا الصفة نفسها. الله يدعى عز وجل عند الدعاء ندعو الله ونتوسل بسبب الصفات. والذي فرق هو النص، فظهر النص برحمتك أستغيث، من قال برحمة أستغيث بك يا متصفا أو متوسلا صفة رحمة، فهذا خلاف الظاهر صراحة يعني. وإنما كيف حيتوصل حياته الصفة نفسها برحمته، كيف حياته الصفة وصفة ليس قائمة بذاته لما هي قائمة بالمتصف فيها بالمصوف. أولا ثانيا بقى نوع الاستغاثة، نوع الاستغاثة استغاثة مباحة، تكون من المخلوق للمخلوق فيما يقدر عليه، فذكرنا لو شفت حي حاضر قادر. النوع الثاني استغاثة شركية، تكون أمان، وذلك كمان استغاثة بغائب بالذي لم توفق فيه شروط المباح. استغاثة بغائب ولو كان في أمر مقدور عليه، ولو كان في أمر حتى الأمور قادرة، لأنه يلزم من ذلك اعتقادي أنه يعلم الغيب، ده لازم لا يفيد منه. إما أنت تستغيث به لأنه يسمعك وهذا له، وإما أنت تستغيث به لأنه إيه؟ تعتقد أنه إيه؟ هذا يلزم منه طبعا، لازم لازم منك اعتقاد ان هو يعلم ايه الغيب. وقد قال الله كل من يعلم كل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، فهذا لازم من فعله. وهذا طبعا هو غيب نسبي، ولا غيب المطلق يعلمه الا هو، غيب نسبي. فرق الاستغاثة، تقول بالله عز وجل وبصفاته، كما في قوله برحمتك استغيث. خلافا لمن قال أن معناها استغيث بك متوسلا بصفة الرحمة، خلافا لمن قال استغيث بك متوسلا بصفة الرحمة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.